الوساوس التي يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، إما أن تكون فيما يتعلق بالخالق، وإما أن تكون فيما يتعلق بالمخلوق. أما ما يتعلق بالخالق فإن الرسول صلى الله عليه وسلم شكى إليه الصحابة مثل هذا الأمر، بأن الإنسان يجد في نفسه ما يحب أن يخر من السماء أو أن يكون حمما، يعني فحمة محترق، ولا يتكلم به. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: وجدتم ذلك؟ قالوا نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. كيف صريح الإيمان؟ ما هو الصريح؟ الصريح من كل شيء خالص. ومعنى صريح الإيمان أي أن إيمانكم صريح خالص، فمن أجل ذلك تسلط الشيطان عليكم لأجل أن يكدر هذا الخالق. ولو كانت القلوب فاسدة ما جاء الشيطان. ولهذا قيل لابن مسعود أو لابن عباس: إن اليهود يقولون إننا لا نوسوس في صلاتنا، يعني ما يجينا الشيطان يلعب علينا. فقال: وما يصنع الشيطان بقلب خراب؟ الخراب يدور هدمه ولا لا؟ الخراب يدور هدمه. ليش؟ لأن الخربان منهدم. فهم كفرهم ما يمنع الشيطان، أو كفرهم منع الشيطان أن يأتي إليهم ويوسوس، لأنه خلص منهم. هو ما يريد من بني آدم إلا الكفر، وهو حاصل من اليهود. لكن كلما قوي الإيمان فإن الشيطان يأتي إلى قلب ابن آدم ليفسد عليه هذا اليقين. ولهذا مر علي في كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية قال: إن أكثر ما يصيب هذا النوع من الوسواس أهل العلم، لأن عند أهل العلم من اليقين ما ليس عند العباد. العابد لا شك أنه عنده إنابة الله عز وجل واندفاع وعاطفة جيدة، لكن ليس كالعالم. العالم أفضل من العابد مهما كان، لأن العالم حافظ لشريعة الله عز وجل، معلم لغيره. ولهذا من أفضل ما يكون العلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. حتى ما في القيام الليل العلم أفضل منه. قالوا: يا أبا عبد الله، كيف صحت نيته؟ قال: نعم، يريد به رفع الجهل عن نفسه وعن الناس. رفع الجهل عن نفسه وعن الناس. فالمهم أن هذه الشكوك التي تأتي الإنسان في حق الله دواؤها بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بكلمتين لو صنف فيهما مجلدان ما كفى عنها، كلمتين فقط. قال: فليستعذ بالله ولينتهي. سبحان الله. فليستعذ بالله، هذا نزول إلى الله عز وجل. ولينتهي، هذا من عمل نفسه، انتهى عن هذا الأمر، اعرض عنه، لا تلتفت الإطلاق، لا تلتفت لهذه الوساوس، اعرض عنه. خذ الكتاب طالع، اخرج لمدرستك، اخرج لعمل في السوق، اعمل اي شيء، قله عنه ما كان ورد على قلبك، واستعذ بالله. فليستعذ بالله ايش بعد؟ ولينتهي، يعني لا يستدرج في هذه الوساوس، ينتهي. هذا بالنسبة لما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى. أما ما يتعلق بحق المخلوق فإنه لا يجوز لك أن تسيء الظن بأخيك المسلم الذي ظاهره العدالة. أما من كان ظاهره غير العدالة فهو أهل لأن يساء الظن به. وأما من ظاهره العدالة فقد قال أهل العلم: يحرم سوء الظن بمسلم ظاهره العدالة. ولا يجوز لك أن تسيء الظن، لأن سوء الظن في أخيك المسلم ينبني عليه شيء. ما هو الذي ينبني عليه؟ أن تكرهه وتبغضه، وربما يتعدى بك الحال أن تحذر منه، وهو مجرد ظن. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا أو الظن كثيرا من الظن. إن بعض الظن إثم، ولم يقل إن الظن إثم، لأن الظن المبني على قرائن وشواهد الحال نفس الإنسان تضطره إلى ذلك. يعني عندما ترى شخصا فيه قرائن وعلامات توجب اتهامه، فإن النفس بطبيعة الحال سوف تظن هذا الظن، ولا يمكنك أن تدفع هذا الظن أبدا. ولكن ما دام الرجل ظاهره العدالة فلا يجوز لك أن تسيء الظن فيه، ودافع هذا عن نفسك وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن من هنا إخوة